بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون. المنافقين. يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يخشون وهم مستكبرون سلام عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لارجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خلق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه السورة من سورة المنافقون وتبين صفات المنافقين الذي ذكرهم الله في كتابه في صور كثيرة وهذا مذكور في الصور المدنية مثلا مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والسورة التي فتحت المنافقين في هذا سورة التوبة براءة من الله ورسوله الذين حتى كان يسميها عبد الله بن عباس الفاضحة التي ومنهم الذين يقولوا آمنا بالله وكذا وكل هذا فهذا معناه إذا جاءك المنافقون يعني إذا جاء الكاف هذا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنافقون ما هو المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا معنى المنافق فيتظاهر بالإسلام قد يشأ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي إلى المسجد ويصلي وقد يصوم وقد يتصدق وقد يخرج للجهاد ولكن هذا كله بإيه؟ باللسان ومعلوم أن الإيمان لازم يكون إيه؟ اللسان والقلب معا فلذلك بعض يقول إيش يعني ما هو الإيمان مواطاة القلب باللسان لسان ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد ويعتقد هذا المعنى فإذا قالها بلسان دون قلبه ما تنفع وكذلك لو كان اعتقد أن اعتقدها نعم بقلبه وأبى أن يقول وعنده لسان كذلك لا يسمى فإن الله يقول عن فرعون علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات علمت إيش العلم معنا اليقين طيب عامل بموسى يقول ساحر، طلب منه الآيات برضو بين له الآيات، نحن يعني عصا تصير ثعبان برضو يعني. فلذلك لابد أن الإيمان، فهذا هو النفاق. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق يعني فوق الكفر مثل المنافقين هذا أشد من الكفر، وهناك نفاق عملي هذه معصية من المعصيات، مثل ما ذكر في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخرف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم. فهذا ما هو كافر، إذا حدث كذب يكذب على الناس ويسايب هذا، وإذا أؤتمن خان فهذا لا يسمى يعني كافر، فهذه معصية من المعاصي. وكذلك الذي يعمل الأعمال للرياء وللسمعة فهذا لا يسمى. فقالوا نشهد إنك لرسول الله. قال مين؟ المنافقون. نشهد إنك لرسول الله، يعني باللسان، ما هو القلب، ما هو ما يشهد به. ثم قال والله يعلم إنك لرسول، ما في شك من أرسل الرسول، من لا أرسل الرسول يعلم هذا. والعلم معناه الشيء اليقين، إنك لرسوله، إنك برضو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لرسوله. ثم قال والله يشهد إن المنافق، وهذه جملة معترضة يعني بين إيه كذا رسوله والله يشهد، لا شك يعني الله يشهد دائما. القرآن لا إله إلا الله، نعم الله وحده لا شريك له، إلى آيات من الآيات هذا. ثم قال إن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين أكد ذلك بأداة إن وباللام في الخبر كمان، وهذا دائما يعني، ودائما هي هذه اللام يعني ما تدخل إلا على خبر إن المكسورة، بخلاف إن المفتوحة هذه ما فيها. وهذا ينتبه له مثلا طلبة العلم أبدا. فمثلا واحد يقول مثلا يعجبني أن أرى، يعجبني أن أرى مثلا ولدي ناجحا، يقول إن، لا يقول هنا أن، يعني لما يكون المفعول فهذا معنى يعني. ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمان، إيش أيمانه؟ أي الحلف. يقول والله نحن نؤمن بالله ونؤمن بالرسول ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب الصلاة، ونحب الزكاة، ونحب إخواننا المسلمين، وهذا في الحقيقة ما هو يعني كله. ليش هذا؟ اتخذ أيمانهم جنة عشان يقوا نفسهم من إيه؟ من القتال، لأنه إذا قالوا إنه كفار جاء الجهاد يقاتلوا. فلذلك هم إيه؟ وكذلك ما يعطوا الجزية، لأنه الكافر نحن ندعوه أولا إلى الإسلام، فإن أسلم صار أخونا وحبيبنا، وإذا قال ما يبغى الإسلام طيب سلم الجزية، قال ما يسلم الجزية نقاتله، بعد أن إيه؟ نبين له الأشياء وندعوه إلى الإسلام، لأنه لا إكراه في الدين، يعني الإسلام الإسلامي ما يكره الناس على الدخول في الإسلام. قال الله، قال لا إكراه في الدين قد تبين، ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معنى هذه الآية يعني لو أن ناس من النصارى أو من اليهود أو من المجوس جاءوا إلى بلاد إسلامية وقالوا نحن نبغى نتناقش مع العلماء المسلمين في مسائل، فنقول له مرحبا تفضل، نجيبه إلى مكة ولا نجيبه ولا القاهرة ونجيبه إيش يتناقش، إن ظهر له يعني ما يقوله الإسلام وآمن صار أخونا وحبيب، وإذا قال لا أنا ما نرد إلى بلده نكرمه ونحسنه، أبدا لا نكره أحد على الإسلام أبدا، لأنه الإكرام ما ينفع أي واحد مثلا كل الأشياء. مثلا لو الواحد قال لي واحد طلق زوجتك بالعصا، قال له حاكم وطلقها، ما تطلق فالإسلام كذلك يعني هو دين سمح. فلذلك الناس الذي ما كانوا كفار لما رأوا الصحابة ورأوا أصحاب الرسول كيف يعامل المسلمين دخلوا في الإسلام أفواجا. يعني الرسول بعث في مكة جلس 13 سنة فأسلم القليل يعني، والناس لم يسلم. فلما هاجر إلى هذه المدينة نعم وهاجر أصحابه، أسلم الكثير من المسلمين. ثم بعد ذلك ما هي سنوات إلا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الشام ومصر، وهذا حتى ما غلق 100 سنة وصل الإسلام إلى الصين. فين الصين وفين مكة وفين المدينة؟ ها؟ بلاد بعيدة. فهو واضح يعني أبدا. وهذا معنى جنة يعني وقاية لأموالهم ولأولادهم. هذا معنى فصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا، وساء يعني فعل للذم مثل إيه؟ بئس. لأنه في عندنا نعم فعلان وهو دائما ماضي، نعمة وبئس. نعمة لإيش؟ للمدح. نقول نعم الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبئس الرجل أبو لهب. هذا وكذلك هنا ساء، كذلك ساء ما يعني ساء الذي كانوا إيه نعم يعملونه. لذلك بأنهم ذلك بأنهم كفروا. إيش الكفر؟ الكفر أصله في اللغة العربية الجحود، ومن ذلك في اللغة العربية قد تسمي الزارع كافرا، لأنه إيش يحفر الأرض كده ويرمي البذر ويسقيه بعدين يطلع. وقال الله يعجب الكفار نباته، يعجب إيه كفار، الكفار إيه معنى هنا؟ كافر يعني اللي يكفر بالله؟ لا، الزارع. فالزارع إذا حفر الأرض ورمى البذر بعدين طلع يصير انبسط جدا، بعدين يعرف إنه يحصد هذا برا او دخنا او ذرة او شعير او غير ذلك، ويأكل منه ويبيع منه. فهذا معنى هذا. واصل الكفار يعني هو الجحود. وكذلك الناس الذين كفروا بالله او جحدوا، لان الله هو خلقه وارزقه واعطاه الاشياء كلها، وهو يعرف ان الله خلقه يعني من التراب ثم خلقه كذلك من النطفة، وهذه كلها هو فاهمة. فلازم كان إيه يؤمن بهذا يعني ظاهرا وباطنا، لكن هو بصفة النفاق يعني منعه من ذلك، ذلك أنهم كفروا لأنهم آمنوا ثم كفروا. وهكذا المنافقون قد إيه تشوفوا لما يجي المسجد يصلي مع الناس، يخرج قد يخرج للجهاد وقد يضرب يقاتل، لكن إيه القلب يعني مع الكفار. فهذا ثم هذا الكفر والنفاق موجود يعني متى؟ لأنه كان الناس في مكة نوعان، إما مسلم وإما كافر. في المدينة هنا صاروا ثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، وهذا موجود إلى أن تقوم الساعة. من بعد ما هاجر الرسول للمدينة هنا إلى أن تقوم الساعة في كل بلد يوجد مؤمن ويوجد كافر ويوجد منافق. فالمؤمن يحاسب على قدره، فإن كانت حسناته أكثر أدخله الله الجنة وعفى عن سيئاته، وإن كان عنده سيئات هذا برضو إذا كان سيئات هو هذا برضو يعني يعفو الله عنه. وإذا كانت السيئات أكثر فهو تحت مشيئة الرجل المرتكب يعني كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوزنا أن نكفره. مثلا رجل يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بإيه؟ بكبيرته. هذا الذي نعتقده. وهذا نص القرآن ينص على ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة، واحدة باغية وواحدة مبغى، سماهم إخوان. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى يعني يعني كافرا أبدا مهما عمل من المعاصي. اللي ما يصلي هذا على كل أحد أكثر العلماء على أنه كافر، ما يصلي وهو كافر. ولكن هناك من العلماء من يرى برضو أنه لا، لأنه في أحاديث تدل إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا موجود. ولكن العلماء خصوصا يعني مذهب الإمام أحمد بن حنبل يرى أن تارك الصلاة يعني كأسلا وهو جاء وقت الصلاة وما صلى تقريبا كافر، ويستدل بحديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يرى شيئا كفرا إلا الصلاة. والمسائل الفرعية هذه يعني يختلف فيها يعني الفهم من جهة العلماء والهذا. وأنا رأيت يعني تقريبا ابن قدامة، ابن قدامة هذا شارح يعني المغني الذي هو كتاب أكبر كتاب لإيه في مذهب الإمام، عنده كتاب اسمه العمدة، يمكن بعض الناس رأوه يعني خصوصا كان يدرس في المدارس المتوسطة. هذا كتب كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، ثم ذكر عن رسوله عن عبادة الصامت رضي الله تعالى: من أتى بالصلوات الخمس فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. يفهم منه إيه؟ إنه ما هو كافر، ما هو كافر. هذا دحين إيه؟ يعني أكبر واحد في الحنابلة. فالمسائل الفرعية هذه، لكن هم يعني الآن لازم الفتوى على هذا، لكن إذا مسألتني أنا أؤيد يعني يعني ما يعني أي واحد من المشايخ إلا في نور على الدرب يقرروا إيه هذا وهم هذا كلام. ولهم أدلة هذه من أنه ما كانوا يرى الصحابة شيء يعني إلا ترك الصلاة، فإذا تركها عمدا أو ترك أسلا يرون واستدلوا بهذه الأحاديث. ولكن هذا الحديث حقيقي والحديث صحيح يعني، يعني أخرجه أبو داود، أخرجه في الموطأ كما موجود. وهذا بهذا عن عبادة بن الصامت: من أتى بالصلوات الخمس فإن له عهد عند الله أن يدخله، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء فالمسائل الفرعية هذه نحن ما يعني يعني يلزم أن الناس كلهم يعني. وإذا إنسان أراد مثلا بكان طالب علم يقدر يبحث هذا البحث. وابن القيم في هذا يعني رسالة في الصلاة، كنت شفتها أنا زمان ما أدري يعني بحث فيها بحثا في هذا الموضوع، قال أن الصلاة الذي يترك الصلاة تقريبا ما يسمى كافر، يسمى عاصي تقريبا، معصي أو بس الرسالة يعني نحن ما يعني الآن ضاعت. بس يا اولا في اشياء يعني اسمع افهمك انا. مثلا كفر، دائما في كلمه كفر هذه قد تكون كفرا اكبر وقد تكون كفرا اصغر في اللغه العربيه. وفي ايه مثلا اثنتان بالناس بهما كفر: الطعن في النسب والنياح على الميت. الحين ايش يا يعني ايه كفر ايه اكبر؟ لا وبعضهم يرى لو كان قالها بالالف واللام يمكن يعني، لكن كل الاحاديث في ايه في هذا ونحن هذا. ولكن الفتوى والهذا كله تقريبا على ان تارك الصلاه متعمدا او كسلا فانه كافر. ولكن هذه الاحاديث يعني شويه خالي منهم، يعني سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذر. ومعروف أن في أحاديث يعني في يوم القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا نعم يعني يكون عاصي وله معاصي، فيقول قربني يا ربي إلى الجنة، يشوفها من بعيد بس كده. بعدين قال ما تسأل شيء؟ قال ما أسأل شيء. بعد مدة يقول شوية كمان قدام شوية، شوية بعدين في الآخر ربنا. هو رجل يعني مرتكب كبائر كبيرة يعني ولو كان هذه الرسالة يعني إلا بحثها يعني ابن القيم بحثها جدا يعني كنت أنا شفتها زمان، ولكن ما ضاعت أنا في مكتبتي ما في. وهذه هي مطبوعة طبعات الجديدة يعني بحثها بحث مرة جيد في هذا الموضوع يعني هو هذا ابن. وهذا يعني والمسائل الفرعية لا يعني لا يتشدد فيها طالب العلم. وإذا أفتى مثلا كذلك عالم أو مفتي على مذهب من المذاهب على أحاديث، فهم الثانيين ما يشنعوا عليه أبدا. لأن المسائل الفرعية معروفة، يعني هذا فيها خلاف. يعني المسائل الأصولية ما في، مثلا أركان الإيمان 5، أركان الإيمان 6، ما في أهل. لكن في إيه؟ في مسائل فرعية زي هذه، مثلا الواجبات، مثلا الواجب والفرض عند بعض العلماء الفقهاء واحد، ما في فرق بينهم. الإمام أبو حنيفة لا يرى أن الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بإيه؟ بالسنة. فلذلك تشوفه كيف يصلي، يعني بعضهم ما يقرأ حتى يعني الفاتحة، مو لازم حتى الفاتحة ما فهذه المسائل الفرعية يعني لا يزال فيها يعني الخلاف. وإذا أراد مثلا يعني في كتب يعني ما شاء الله، وممن يدل على ذلك يعني هذا الموضوع، أن الشوكاني هذا محدث وقال نحن إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر، إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر، الرسول قال من أتى بالصلاة الصلوات الخمس، إن لو صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. طيب إذا تفضل صلاة الجماعة، صلاة المنفرد معنى إيه؟ فاضلة. لأن كده لما نقول مثلا زيد أفضل من خالد، معناه زيد إيه؟ أفضل، وخالد إيه؟ فاضل. فهو بحث هذا البحث وأثبت إنه تقريبا أنه لا يكون كافر. الشوكاني ما محدث، ما يحتاج يعني أبدا يعني، ولكن الفتوى على هذه الأشياء يعني. ثم بعد ذلك ثم قال ثم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مثلا المنافقون تشوف الواحد منهم يعني جسمه طيب طويل أو كبير كده، وإذا يتكلم بقوة وفاهم يعني الأمور الدنيا، تعجبك أجسامهم. حتى أن بعض العلماء في التفاسير فسروا مثلا في الزمن السابق الأخشاب إيش يستفاد منها؟ إذا كانت سقف، إذا كانت في بيت مسقف هذه الأخشاب، وإذا كانت كده مركزة على الجدار فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. فهم فسروا بهذا، تحسب يعني كده أنهم لا فائدة فيهم أبدا. فإذا رأيتم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلامهم وفصاحتهم، وهذا يعني هذا هم خشوا يحسبون كل صيحة. لو سمع أن في الجهة الفلانية في ناس يريدوا أن يغزوا رسول الله أو يغزوا الإسلام ينفجعوا، كما رأيتهم يعني في سورة الأحزاب. نعم، ما ذكر الله عنهم إذا سمعوا بهذه الأشياء يعني وإن يقولوا تسمع كأنهم خشوا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروا ماذا؟ أرد المسلمين قاتلهم الله. قاتل أصله في اللغة العربية دائما تكون بين اثنين، قاتل فلان فلانا، لكن هنا قاتل لما يكون من الرب معنى لعن، لأنه ما في أحد يعني هذا مثلا تقول قاتل محمد عمرا، شارك ذلك اثنين بين اثنين، شارك محمد ما يصح، لكن شارك محمد ايه خالد كده في اللغة ما يمكن هذا. لكن هنا لما نقول قاتلهم الله، في احد يقاتل الله؟ ما في. اذا قاتل هنا بمعنى ايه؟ لعنهم الله. هذا شرحها. أنا يؤفكون، أنا يصرفون، الحق واضح، الرسول صدقه وأمانته وكل هذا، ومع ذلك كانوا يتظاهرون يعني بالإسلام، حتى أنهم يعني يحسبون كل صيحة قاتلهم الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وهذه يعني الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، فإنه قال في هذا الآية وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، مثلا لما قال هو قال سم من كلبك يأكل، هذا مثل عربي، سم من كلب، يعني المهاجرين دول جوا إلى المدينة هنا ونحن أكرمناهم وأحسنناهم، فالآن يعني زي ما يقول ضايقوهم وكلا. والصحابة رضوان معلوم أن المهاجرين لما جاءوا هنا ما عندهم شيء من المال، والرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، كل مهاجر له أخ من الأنصار، فالأخ الأنصار يقول للمهاجر أخوه شوف أنا عندي لي زوجته شوف أيهما يعني تبغى، ها أنا أطلقها وبعد ما تعتد تتزوجها. لكن المهاجرين ما رضوا هذا، ولي مثلا مال 50 أو بستان في 20 نخل، ها أنت 10 وأنا لي. فالمهاجرون قالوا لا، أنت فين السوق؟ سوق المدينة في أي مكان؟ في مثلا سوق المدينة الآن يعني واحد لو كان ما عنده ولا شيء يأخذ مثلا صندوق حق البرتقال ولا هذا، نعم، ويشيل لواحد إلى سيارة يعطيله ريالين، ويشيل للثاني كمان يعطيله ريالين، ويشيل للثالث أربعة يصير 10 ريال، 10 ريال يمشي يقدر إيه يفطر ويتغدى في المدينة هنا، ها 10 ريال بس. كان يعني كان أردنا مثلا زي الجماعة المسلمين يعني إخواننا يساعدون، مثلا رجل مثلا يكون من طلبة العلم يقول لك لا بس لازم إيه بس يأخذ الإقامة ويجلس، فهذا لو كان ساعدوه مثلا بيسري هذه الأشياء، يعني عنده إقامة ولا ما عنده إقامة لا يخلوا، هذا شيء نظامي يعني ما في يعني أبدا. لو كان يعني أبدا كان ساعد الناس على ذلك. فقال وقالوا سمن كلبك يأكل مثل هذا يعني، فهم فهو بعد ذلك يقول استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني ساووا، يقول سفيان الثوري لووا رؤوسهم يعني ساووا كده يعني ما يبغى، ها هل يستغفر لك رسول الله؟ ها والرسول قال يعني في سورة التوبة انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول، نعم، كان عمر رضي الله نهاه كيف تصلي هذا، وهو هذا قال سم من كلبك يأكل ويخرجن الأعز منها الأذل، قال لو كان علمت أني لو استغفرت أكثر من 70 سيغفر له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة وفي العطف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه، وأن رحمته زي ما ذكر الله تعالى عنه في كتاب لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق انقسم إلى قسمين، فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق أخر، وهذا الفسق يخرج من الإسلام، فسق المنافقين يخرج، وتارة يكون الفسق في فسق صغير. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا وكذلك الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا، مثل إيه مثلا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ما يسمى كافر يعني أبدا، فلازم هذا كذلك. وكذلك الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، كما قال الله تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقال عن المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. فالظالم لنفسه معناه ايه؟ عنده ايه؟ ذنوب ومعاصي، ومنهم مقتصد يعني عنده حسنات، يعني حسناته اكثر هداك السابق بالخيرات، والانسان اذا كانت سيئات وحسنات ربنا يغفر له كمان، هذا من جوده يعني ما يحاسب على السيئات أبدا. قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يقول بعضهم لبعض المؤمنين هؤلاء لا تنفقوا على من عند حتى ينفضوا حتى ينصرفوا، لأن الرسول يعني أنتم ساعدتهم لكان يعني ينفضوا، كان يعني خرج من المدينة وراح إلى بلد ثاني، وهذا هو النفاق. والنفاق موجود كما هذه الحوادث التي حصلت الآن في المملكة تقريبا، يعني إما غرروا هؤلاء الشباب وإما تقريبا دخلوا في النفاق، ما لازم يعني إنه هذا. والله خزائن السماوات والأرض، مثلا الله بينفق على البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة نقص يعني. فالمال المال مال مين؟ مال الله سبحانه وتعالى. والناس هذول الله يعني فما في يعني أغنى. ولذلك الله يقول الغني والغني قد إيه في القرآن. وهذه الأوصاف الذي يأتي في الرب فيها سبحانه وتعالى للإنسان اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. فإن الله يقول مثلا عليم عن نفسه كثير في القرآن، يقول وبشرناه بغلام عليم. من الغلام العليم هذا؟ معناه تقريبا إسماعيل أو يعني إسحاق، غلام عليم. وهو قد إيه؟ وقال عن نفسه مثلا شكور، وقال عن نفسه الغني، وقال ذكر عن نفسه الحميد. فما في تشبيه يعني. بعض الناس بيظن انه وقال عن نفسه المصور. واحد يصور دحين حق الإقامة ده اسمه مصور ايه؟ صور ايه؟ انا بيصور الجنين في الرحم ويحفظه حتى يخرج منه. اللفظ واحد معنى مختلف ما في يعني. فلذلك اسماء الله زي ما جاء في الحديث ان الله 99 اسم وانا احصاها دخل الجنة. معنى احصاها معنى ليس بس يحفظها، يؤدي كل اسم ما يزال. جبار يخاف منه، تواب يتوب اليه، عليم يعرف انه مطلع عليه وسيحاسبه. فبهذا يعني ليس معناه بس يحفظ ال 99 ويدخل الجنة، لا ما ما ما ما خصوصا اذا ما يعمل الاعمال الصالحة يعني. حتى ينفضوا والله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني لا يفهمون. لأنه ما يعني ما دام الإمام ما دخل في قلبهم ما في فائدة. فإن هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما حصل ذلك من لما سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول سمن كلبك أو ليخرجن الأعز منها الأذل، ذهب وأخبرها لعمه، فعمه أخبر نقلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا. فنادوه طلبوه، قالوا والله حلف بالله بالأيمان إنه ما قال. فلما حلف بالأيمان الولد قال له عمه شوف أنت تكلمت شيء الآن الرسول كذبك. الولد شاب يعني صغير يمكن ما بلغ ذاك، فيقول نام نومة ما ارتاح. وإذا به دغري بعد يوم أو يومين تنزل سورة المنافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. فعمه لما سمع جاء أخبر الولد وذهب يعني. فدائما المؤمن يعني لو حصل منه شيء ربنا يصدق كما في القرآن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هم الأعزاء المنافقون. لو في يعني زيادة عن كفر كان يسجل عليه. ما عندنا إما كفر ولا أشرك. ما يعني واحد يقول هذا الرسول وهذا الصحابة هذا الكلام، ما وهذا لا يزال يعني هذا. هم قالوا هذا يخرجن الأعز من الأذل، وقال سمن كلبك يأكل. هذا مثل عربي إن يعني قال والله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما في شك أن العزة دائما لله العزة ورسوله والمؤمنين. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. ولكن المنافقين رجعنا يخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا. ودائما يعني ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني لا يكون الدنيا هي غاية، هذا الممنوع. ليس معنى ما يشتغل بالدنيا لا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فإن أبو بكر كان غني وعمر كان حتى أن مرة من المرات الرسول أمر بالصدقة فجاء أبو بكر الصديق بماله كله فقال له الرسول ما ترك قال تركت لهم الله ورسوله وعمر قال أنا دائما أبو بكر يسبقني له جاب نصف مالي سألوا الرسول إيه أنت خليت لأولادك قال النصف فإذا معناه أنه أبو بكر هذا لا يسبق أبدا ولذلك يعني لما انبوع يعني أبو بكر الصديق يقول له يعني عمر أنا يعني مثل الخادم أو العبد لك كده لأنه هذا اسمه الصديق عمر اسمه الفاروق وهذه الألقاب من الأعظام هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أبو بكر اسمه عبد الله اسمه ابن أبي قحاف هذه ألقاب ولذلك الرسول خص بعض أصحابه بمزايا كبيرة مثلا أقرأكم أبي هذه برضها ميزة يعني هذه طيبة جدا يعني مثلا أبو عبيدة عامر الجراح أمين هذه الأمة حتى لما جاء وفد نجران هنا إلى المدينة في عام 9 من الهجرة لأن كان سنة الوفود الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمهم وأنزلهم في هذا المسجد وأحسن إليهم وجلسوا في هذا المسجد نعم مدة من الزمن وكانوا هم يعني ناس أغنياء لابسين الذهب والرسول يعني حقيقة جاملهم جدا حتى كانوا يصلون يستقبلون إيه نعم المشرق ما قال لهم شيء هو يصلي إلى الجنوب عام 9 قيد القبلة هذا وبعد ذلك يعني الرسول دعاهم إلى الإسلام فما يعني ما بعدين قالوا للرسول نحن نعطي الجزية أرسل أعطينا أمين فأرسل معه أبو عبيدة عامر بن الجراح هذا وراح معهم هناك إلى اليمن وصاروا يؤدون الجزية وفي الأول طلب منهم الرسول أن يباهوا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فيجمعوا هم أهلهم وأقاربهم ويدعوا يعني اللهم من كان مبطلا فأهلكه وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما مرضوا فبعض الرسول قال لأصحابه لو باهلونا لم يصل واحد منهم إلى بلاده ويجد لا مالا ولا ولدا فما مرضوا وهذا مثل قول الله تعالى يعني ندعو أبناءنا وأنفسنا وأنفسكم ونفتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما رضيه وعلى كل حال هذا فليس معناه أن الإنسان يعني يترك الدنيا يعني وقال يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منهم المصلي ومنهم التاجر ومنهم هذا فإيش لا تكون الدنيا إيه تكون وسيلة فإذا كانت وسيلة ما هو مثلا إنسان عنده دكان يفتح دكانه ويبيع ويشتري إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ذهب إلى المسجد وأدى هذا ما في شيء ويبتنب الربا والغش فإن الله سيبارك له يبارك له في ماله ويبارك ليس معناه أن الإسلام يأمر أن الناس يقعد في المسجد 24 ساعة ما في هذا في الإسلام ولذلك كان أصحاب الرسول يذهبون إلى الأسواق ويبيعون ويشترون وبعد ذلك كذلك ساروا حتى الصحابة الفقراء مثل أبو هريرة الذي كان تقريبا يعني ما عنده لا زوجة ولا هذا ومحل ما يروح الرسول هو يذهب معه فيسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظها حفظا جيدا ثم كان بعض المرات مع فقره وحاجته يعني يسأل بعض الصحابة عن آية في القرآن وما عارف الآية بس يبغاله يعطينه حبات من تمر ولا يعطينه شوية خبز ولا أي شيء حتى مرة من المرات قابل عمر رضي الله عنه قال له الآية اللي في سورة كذا إيش قال له عمر كذا وكذا بعدين بعد شوية وإذا يطيح في الأرض تقريبا خلاص من الجوع نعم فيمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا هر ما لك ففهموا ومعلوم أن الناس أي إنسان مثلا لك صلة به تعرف مثلا دخل مسرور يظهر لك سروره ها جاء مثلا حزين يظهر لك أنا. أي إنسان صديقك أو أبوك أو أخوك أو ولدك هذه شيء أشياء. فرسول الله ما احتاج يعني. فقال له أخذوا وذهب به إلى بيته وأطعمه. فبعد ذلك هو قابل عمر رضي الله عنه قال له شو أنا سألتك كنت أرادك تحصل الأجر والثواب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمرني وأدخلني إلى بيتي. ومعلوم أن مرة من مرات أبو هريرة يعني من الأشياء التي حتى هذه الأيام في شخص اسمه المنجد بيذكر هذه الأشياء، أن طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءه دخل إلى بيتي ووجد لبن يعني هدية لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة دخل، فكان أبو هريرة يريد الرسول يعطي له هذا القدح يشرب اللبن هذا كله خلاص يعني قليل يعني يخليه كيلو ولا خمسة كيلو يعني في العرب يمكن يشرب خمسة كيلو ما في شيء يعني أو كيلوين يعني يمكن عربي لا مو يمكن لأنه اللبن طعام وشراب فيها. ولذلك الرسول كان دائما الأشياء وزدنا خيرا منه إلا اللبن وزدنا منه أبدا. فقال له روح نادي أهل الصفة، أهل الصفة معون هذا إيش كيف يعني فأنا حسب أمر الرسول لازم ينفذ. راح ناداهم جلسوا قال له أسقي هذا الثاني الثالث الرابع إلينا السبعين غلقه. قال له دحين ما بقي إلا أنا وأنت هي هيا اشرب انت. فشرب هو كذلك. بعدين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس له الطريق بعدين تنفقع بطني يعني بدي اشرب يعني. فاخذ الباقي وشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشياء مثل ذلك. وهذه الاشياء تسمى بالنسبة الى الرسول يعني معجزة، وبالنسبة الى ولي من الاولياء وصالح من الصالحين تسمى كرامة. ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ذكر فيها أشياء، وذكر شيء منها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين أو الأنصار كان مثلا في مثلا في حارة من حارات المدينة نعم، وما وذلك الوقت ليس ولا في مثلا في أنوار ولا في شيء. فلما خرجوا كل واحد يروح بيته كان مشي أمامهم مثل الضوء، هذا في البخاري موجود، مثل الضوء يضيء لهم. فلما جاءوا إلى جهة، هذا جهة بيته من هنا وهذا جهة بيته من هناك، انقسم الضوء اثنين، ضوء مشى مع هذا وضوء مشى مع هذا. وهذا موجود يعني في صحيح البخاري من إيه من كرامات الأولياء. ومعلوم أن البخاري ذكر يعني في هذا مناقب الصحابة، أول مناقب لإيه لأبي بكر الصديق، ما في يعني مناقب أعظم منها، ثم للمهاجرين ثم للأنصار وهكذا يعني يعني أشياء. وكل الكتب السنة فيها هذه الأشياء. لا تلهكوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسارة معناه يعني عدم الربح، والخسارة في الآخرة هي الخسارة، أما الخسارة في الدنيا الآخرة معناه ميت. ولذلك الفائز من إيه أدخل الجنة نعم ونجا من النار. وأنفقوا مما رزقناكم، والإنفاق قد يكون إنفاق واجب كالزكاة وقد يكون إنفاق يعني تطوع. قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني يطلب إيه. ومعلوم أن الإنسان إذا جاء أجله ما فيه خلاص، لا يستأخرون لا ساعد ولا يستخدمون. إذا غنى ونحن نرى هذا في هذه الدنيا، مثلا الرجل مريض ما تخرج روحه حتى جميع الأدوية التي قدر الله لأنه والماء اللي بغيه وحسواء بالملعقة ولا بالملعقة، بعد ما خلاص بعدين يقبض. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يعني يطلب ما يمكن. وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما في يعني. يعني كل واحد له وقت وله ساعة يعني ما الله خبير بما تعمل، مطلع الرب على كل إنسان وأعماله. يعني صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.